هل يجوز لبس القفازين في الصلاة؟ إن كان السؤال عن لبس الرجال القفازين في الصلاة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك وعدم إيجاب كشف اليدين عند السجود. ومن أظهر الأدلة على هذا القول ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الإمام البغوي رحمه الله في حديث أنس: دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وإليه ذهب عامة الفقهاء. ونسب بعضهم القول بالمنع من تغطية اليدين في السجود للرجال للإمام الشافعي رحمه الله، والصحيح أنه يذهب لجوازه، فقد قال الإمام المحدث بن الصلاح: الصحيح ومنصوص الشافعي في كتبه أنه لا يجب كشفهما، يعني أنه يجوز تغطيتهما. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى استحباب ألا يسجد المرء على حائل من ثيابه إلا عند الحاجة. وأما إن كان السؤال عن لبس القفازين في الصلاة للنساء فقد ذهب الحنابلة رحمهم الله في رواية عندهم إلى إيجاب تغطية الكفين على المرأة، وذهب الجمهور إلى جواز كشف اليدين للمرأة في الصلاة قياسا على جواز كشف الوجه في الصلاة. وكلامنا ها هنا عن جواز كشفهما في الصلاة عن الوجه واليدين، هذا ما لم تكن المرأة في حضرة الرجال الأجانب. أما إن كانت بحضرة الرجال الأجانب فإن بدنها كله عورة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وإياكم. وهذا سؤال يقول: عربي فصيح وأعجمي قارئ، أيهما يقدم للإمامة؟ نقول مستعينا بالله تعالى: الأصل أن يتقدم إلى الإمامة في الصلاة الأقرأ لكتاب الله تعالى والأحفظ له والأتقن تلاوة وتجويدا، لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وروى أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهذه هي السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يتقدم للإمامة في الصلاة من لا يتقن قراءة القرآن وخاصة الفاتحة قراءة صحيحة تامة منضبطة بأحكام التجويد والتلاوة. وإن قدم نفسه وهو غير أهل لذلك فقد وقع في المحظور، وقد كره جماعة من السلف إمامة الأعجمي لأن احتمال اللحن والغلط في القراءة عنده أكبر. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار الصحابة منع رجلا أعجميا أن يتقدم للإمامة في الحج، فلما عاتبه عمر رضي الله عنه في ذلك قال له: إن الرجل كان أعجميا اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته، فقال: أصبت. وروى هذا الأثر الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى وبوب عليه بقوله: باب كراهية إمامة الأعجمي واللحان. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد أن روى هذا الأثر عن المسور بن مخرمة قال رحمه الله: وأحب ما صنع المسور وأقر له عمر من تأخير رجل أراد أن يؤم وليس بوال وتقديم غيره إذا كان الإمام أعجميا. قلت: وليس هذا من باب تفضيل العرب على العجم، فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب فيهم فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. فإن فرض وجود عجمي أتقن لقراءة القرآن من العربي استحق العجمي التقديم، وإن استويا في الإتقان فقد استحب جمهور العلماء تقديم العربي لما سبق ذكره. وبالله التوفيق.